الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على رسالة مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، وأنبه في البداية على أن الشيخ أبا عمير حفظه الله تعالى سيتولى إن شاء الله بعد أن يفرغ من دروس المصطلح، أظن له درس واحد باقي، سيتولى إن شاء الله عرض الرسالة، نفس الرسالة التي أتكلم أنا فيها، بطريق الإيجاز والبسط، لأني في الحقيقة أنا عاجز عن هذا، يعني أنا عاجز عن هذا الإيجاز، فالشيخ حفظه الله تولى عني هذه المسؤولية، فهيمر معكم مرورا سريعا على الإيه؟ الرسالة، حتى يتم الفراغ منها في خلال الدورة، ويكون امتحان الدورة من خلال كلام الشيخ مجد. أما أنا إن شاء الله فسأستمر معكم في تفصيل وشرح وبيان هذه الرسالة بعيدا عن إيه؟ ضوابط الدورة، مش بعيدا عن الدورة، بل بعيدا عن ضوابط الدورة، لأن في الحقيقة الرسالة كما قلت في أول لقاء من الأهمية بمكان. وأنا كان بودي في الحقيقة أن أشرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى نعلو بالسند ونعيد إلى كتب السلف منزلتها وقيمتها. أما وقد قررت هذه الرسالة، فإن شاء الله سأذكر مع كل بند من البنود أو مسألة من المسائل اللي طرحها المصنف قول السلف رحمهم الله تعالى فيها من خلال الكتب السلفية المحضة التي سأشير إلى بعضها الآن من مصنفات السلف في العقيدة. خلاص، إن شاء الله الشيخ مجد بعد ما يخلص درس الأصول المتبقي، درس المصطلح المتبقي، تقريبا هيمر بكم على الرسالة في خلال إيه؟ لسه بدأت الدورة، أسبوعين تقريبا، يعني بعض المسائل البسيطة اللي تحتاج إلى شيء من البيان، بعض الكلمات، يعني مجرد فك ألغاز الرسالة فقط. وإن شاء الله مسألة الشرح والتفصيل سأتولاها أنا بإذن الله، وما لم نتمكن من ذكره قبل رمضان فإن شاء الله سنواصل إن كان في العمر بقية بعد رمضان إن شاء الله. لا، بعيدا عن درس الثلاث، والله لم نتفق بعد على اليوم، لما نتفق بعد على اليوم بعد رمضان إن شاء الله زعشنا، يعني مش عايزين طول أمل إنما على كل، أنا مستمر معكم إن شاء الله في شرح الرسالة حتى نأتي عليها، ولا يبقى إن شاء الله من أصول اعتقاد السلف مسألة إلا وسنبينها بشيء من الاستفاضة، لا سيما الآن وإننا يعني لا سيما وأننا الآن يعني على مفرق طرق بين سلفية وسلفية وشيخ وشيخ وعالم وعالم وأقوال وأقوال، فلا بد من إيه؟ فصل النزاع في هذه المسائل. يعني لا يصلح الآن إن أتكلم معكم في مسألة الإيمان قولي وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا أبين الأقوال الشائعة الآن في بيان حقيقة الإيمان، وهل العمل من أصل الإيمان ولا شرط في كماله ولا شرط صحة ولا الكلام ده، لا يصلح أبدا إن أنا أقول الكلام اللي محفوظ من سنين ويتردد على الألسنة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هو ده اللي موجود في الرسالة. فلو وقفت عند هذا يبقى ماذا أفدتكم؟ لا شيء من وجهة نظري، لا شيء. قرأت معكم الرسالة وخرجت، والأمور الدقيقة اللي النزاع واقع فيها ما تعرضنا له، فيبقى الجاهل على جهله والغافل على غفلته، والخلاف على إيه؟ على أشد، لأن دائما الذي يقطع الخلاف هو التأصيل العلم الصحيح بالرد السابق إلى ما كان عليه السلف قاطبة. ونشوف هل هذه الأقوال لها حظ ونصيب وواقع عند السلف أم لا. أن البعض النهاردة يقول لك كلنا سلفي، سلفية كذا وسلفية كذا وسلفية كذا، وهؤلاء يأخذون، والمسألة فيها قولان لأهل السنة، وفيها مسائل الاعتقاد قل ما تجد فيها قولين لأهل السنة. الأصل أن أقوال مسائل الاعتقاد يكون عليها إيه؟ يكون عليها اتفاق، لا سيما إذا كانت أصول. إنما هي المشكلة أن يعني تبسيط العلوم حتى تصبح نوع، حتى تصبح سطحية بالدرجة اللي عليها الآن، دي مفسدة. ودائما ما يأتي الخلاف ويتسرب الخلل من خلال إيه؟ عدم الوقوف على هذه الجزئيات الدقيقة اللي الشيطان بيدخل من خلالها. أما الأصول العامة، لو نيجي نتكلم مثلا في مسألة الحاكمين، البعض يتصور أن هي القضية متعلقة بتكفير الحاكم وعدم تكفير الحاكم. من اللي قال كده؟ ده المسألة لها ذيول طويلة جدا. الأول الحاكم كافر، هيتكفر، يبقى إذا نحتاج إلى ولي أمر نقيمه، ومين ولي الأمر ده؟ وهيكون من العلماء ولا هيكون من مين؟ وبعدين المسألة، يبقى إذا يجوز مسألة الفرق والأحزاب والجماعات، وندخل في متاهات طويلة أساسها القول في مسألة الإيه؟ الحاكم كافر ولا غير كافر. فلا بد أن نتكلم فين؟ في هذه الجزئيات. لما نيجي نتكلم على مسألة الجهاد ماض مع كل إمام أو ولي أمر بار أو فاجر، هنتكلم في مسألة شرطية الجهاد، أو هل يشترط في الجهاد إذن الإمام ولا لا، ومسألة الدفع ومسألة الطلب والكلام ده لابد نتكلم فيه، هل يشترط إذن الإمام في هذه المسائل ولا لا، لأن أيضا من المسائل المثارة اللي بيتنسب إلى السلف، والسلف منهم أو منها براء. فلأجل هذا أنا يعني صرحت بأني لا أستطيع المرور بسرعة على الرسالة. ومن هنا يعني الشيخ مجدي يعني جزاه الله خير تحمل هذه المسؤولية، وقال أنا إن شاء الله أقوم بهذا الجزء، وإنت معهم يعني بحسب ما يتيسر من الوقت والجهد في بيان إيه هذه الأصول. خلاص، فأنا يعني إيه إنسوا مسألة الامتحان بالنسبة لي، لكن الامتحان المتعلق بالدورة خاص بين الآن. نعم. وأيضا يعني أنتم أحرار، الذي يريد أن يستمر معنا على العين والرأس، والذي يريد أن يكتفي ب يعني محاضرات الشيخ مجدي لا بأس بذلك يعني، وكل إنسان يعني يختار ما يريد. طيب، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في البداية عن المؤلفات في العقيدة على منهج السلف. المؤلفات في العقيدة على منهج السلف كثيرة جدا، منها مؤلفات مستقلة يعني خاصة بمسائل العقيدة فقط، ومنها مؤلفات تشتمل على العقائد وغيرها. أما الكتب المشتملة على العقائد وغيرها فمثل صحيح البخاري، فإنه يشتمل على 97 كتابا، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التوحيد، وبينهما كتب أخرى مثل كتاب القدر وكتاب الأنبياء وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. كل هذه لها تعلق بالإيه؟ بالعقيدة، لكن أصبح كتاب إيه؟ كتاب الإيمان وكتاب التوحيد. نعم. ومثل صحيح مسلم ففيه كتاب الإيمان وهو أول الكتب، وكتاب القدر وغير ذلك، وكذا كتب السنن الأربعة وغيرها تشتمل على كتب في العقيدة، بعضها باسم الإيمان وبعضها باسم السنة مثل كتاب السنة في سنن أبي داود. وأما المؤلفات المستقلة في العقيدة فتنقسم إلى قسمين. أنا ليه ذكرت هذا الكلام يا جماعة؟ لأن مشكلة عندنا الشباب السلفي، تصور إن العقيدة لها سقف معين ربما ينتهي عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيبدأ بدراسة كتيبات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم يرتقي بعد ذلك فيدرس بعض رسائل شيخ الإسلام تيمية، وربما مثلا كتاب معارج القبول للشيخ حافظ، ويعني لو صعد بالأمر إلى أعلى ربما يقف عند العقيدة الطحاوية على بعض ما فيه، وللأسف الشديد ربما لا يعرف المصنفات الكثيرة جدا في العقيدة والتي اهتم بها السلف اهتماما بالغا. ربما هنا لأن الشيخ مجدي درس أكثر من كتاب من هذه الكتب، يعني الأمر إيه؟ معلوم بعض الشيء، لكن في أماكن أخرى الناس لا يعرفون العقيدة إلا عند مين؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام تيمية وانتهى الأمر. لكن هذا في الحقيقة هناك جبال وأئمة أعلام صنفوا في العقيدة قبل أن يوجد هؤلاء. فمن المؤلفات أو المؤلفات المستقلة في العقيدة تنقسم إلى قسمين: مؤلفات على طريقة المتقدمين ومؤلفات على طريقة المتأخرين. أما المؤلفات على طريقة المتقدمين فهي تعنى غالبا بإيراد الأحاديث والآثار مسندة. طبعا كانوا يهتمون جدا بمسألة الإيه؟ الإسناد. وفيها أسماء يدخل تحتها عدة مسميات كالإيمان والسنة والرد على الجهمية. فمن المؤلفات باسم الإيمان: الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة ولأبي عبيد القاسم بن سلام ولابن أبي عمر العدني ولابن مندة وغيرها. ومن المؤلفات باسم السنة: السنة لمحمد بن نصر المروزي ولابن أبي عاصم ولعبد الله بن الإمام أحمد واللالكائي وللخلال ولابن شاهين، وأصول السنة لابن أبي زمانين، وشرح السنة للمزني وللبربهاوي، والمختار في أصول السنة لابن البنا. للأسف يعني كثير من هذه الكتب اليوم ربما لا نجدها مطبوعة مع الأسف الشديد يعني. ومن المؤلفات باسم الرد على الجهمية: الرد على الجهمية للإمام أحمد ولعثمان بن سعيد الدارمي ولابن مندة. وهناك مؤلفات أخرى كالتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة والشريعة للآجري والحجة في بيان المحجة لإسماعيل الأصفهاني وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني وخلق أفعال العباد للبخاري والعرش لابن أبي شيبة والقدر للفريابي والعظمة لأبي الشيخ والرؤية والنزول والصفات للدارقطني وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي والبعث والنشور لأبي داود وصفة الجنة والإمامة والرد على الرافدة لأبي نعيم وذم الكلام وأهله للهروي والإبانة الكبرى لابن بطة رحم الله تعالى الجميع. وضع أيضا مثل هذه الكتب إلى حد ما في حيز النسيان. نعم. وللمتقدمين والمتأخرين مؤلفات تشتمل على مسائل العقيدة باختصار من دون أسانيد. يبقى في طائفة اهتمت بذكر العقيدة بطريق الإيه؟ إسناد الأحاديث والآثار، حتى إنك تعجب لبعض الأئمة ربما يورد في المسألة المهمة أكثر من 500 عالم قالوا بهذا القول. يعني مسألة خلق القرآن مثلا أو دعوة خلق القرآن، الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى لما اتكلم فيها في أصول الاعتقاد أورد من أقوال السلف ما يزيد على 500 قول للعلماء بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بأسمائهم وبالأسانيد إليهم. واحد يقول لك إيه يعني، ما الذي يترتب على هذا النفس الطويل جدا من المسألة في الآخر منتهية إلى إيه؟ إلى خلاص إن القرآن كلام الله عز وجل. لو قال إن ده كلام الإمام أحمد والأئمة الأربعة ما انتهت القصة، لكن لا، لا شك إن كلما وقع الاتفاق بل الإجماع على مسألة من المسائل كلما كان وقعها في النفس إيه؟ أقوى، والتمسك بها أشد. ولذلك ليه العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون الإجماع مع دليل الكتاب والسنة؟ لماذا؟ ها؟ فمسألة نفسية. يعني أحد أسباب ذكر الإجماع حتى في المسائل الفرعية لما نقول الأمة أجمعت على وجوب الصلاة، ثم القرآن قال إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5. طب إحنا محتاجين مع دليل الكتاب والسنة لإجماع أو مش إجماع؟ أو محتاجين ليه؟ لأن الدليل قد يحتمل القول والقول الإيه؟ الآخر من جهة الدلال، لكن لما نأتي على وجه واحد ونقول أجمعت الأمة على هذا الوجه، إذن لا سبيل إلى الخروج عن هذا القول واعتقاد ما عداه، وإلا كان الإنسان من الذين قال الله عز وجل فيهم ها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. قال ابن حزم رحمه الله تعالى ومن فوائد ذكر الإجماع التشنيع على المخالف. طريح تاني عم انت بتقول ايه؟ كلامك ده مردود لأنه إيه؟ مخالف للإجماع. ولذلك عندما ثارت مشكلة أو أثيرت مشكلة ختان الإناث ومشكلة النقاب في الفترة الأخيرة، عندما كنت أسأل عن هاتين المسألتين أقول بطلان القول بذلك يغني عن إبطاله، ويكفي في إبطاله أنه خرق للإجماع المتقدم. الإجماع منعقد على مشروعية الختان مع الخلاف في وجوبه أو إيه؟ استحباب. فلما يأتي واحد ويقول ليس من الدين أو يقول ده بدعة أو حرام أو نحو ذلك، هذا خارج عن سبيل المؤمنين، فكلامه لا اعتبار له أصلا. فمجرد أن أقول ده مخالف للإجماع يبقى أنا إيه؟ رميت دي ولم أعتبر قوله، بل لم أحترم عقله، وهو أيضا لم يحترم عقل نفسه. ويكفيني هذا للرد عليه على قوله، لست محتاج إلى ذكر أدلة ولا غيره، لأن السلف قاطبة سبقوني إلى الرد عليه. فعندما يعني نحاول الرد هنقول إيه؟ يعني أنا كلفت بعض إخواني أن يجمعوا أقوال العلماء السابقين من أول الصحابة لحد يومنا هذا في القول بمشروعية غطاء الوجه، غطاء وجه المرء. هناك من جمع أكثر من 300 قول بمشروعية غطاء الوجه، أكثر من 300 قول. فلو أنا عندي التأسي بالسلف، أنا قلت إلا الكائي رحمه الله ذكر كم عالم، أكثر من 500. فأنا الآن ممكن أطرح 300 قول للعلماء في المسألة وأقول له طيب واجه بمفردك وبمن معك هؤلاء الإيه؟ الجبال، أكثر من 300 عالم من أول الصحابة لحد يومنا ده، هيقول إيه؟ هم لما يجي يتكلم الآن يقول لك ومن الذين قالوا بأن غطاء الوجه غير مشروع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يوم ما يجد عن قوي يجيب لك كم واحد؟ 20 مثلا، خليه يأتي ب20، أنا بأتي بتلتمية واحد. وبعدين أنا بأتي بإيه؟ ده لو كل أقوال الصحابة أقوال التابعين احنا واخدينها بالتدرج هكذا لحد 20 سنة سبقهم ما كانش فيه خلاف في المسألة. يبقى إذا أنا محتاج بعد ذلك أن أنا أقول له والدليل كذا من الكتاب والدليل كذا من السنة وهذا الدليل وجهه كذا أبدا. أنا مجرد ما أذكر له هؤلاء الجبال انتهت القصة. واضح يا جماعة؟ يبقى ده بالفعل كما قال ابن حزم رحمه الله إن فائدة حكاية الإجماع التشنيع على المخالف، يكفيه إن المخالف لمين؟ لأسياده الذين يجب أن يرضخ لقولهم وينزل عليه، لأنه يستحيل أن يجتمع هؤلاء عليه على ضلال. فمن هنا دي يعني طائفة من العلماء اهتموا بإيراد العقيدة بأدلتها المسندة من الأحاديث والآثار إلى غير ذلك، وطائفة أخرى اهتموا ببيان أو اهتمت ببيان أصول العقيدة بدون إيه؟ بدون أسانيد بين متقدمين ومتأخرين، ككتاب السنة للإمام أحمد وعقيدة أهل السنة والجماعة للطحاوي ومقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني وصريح السنة لابن جرير الطبري واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي والإبانة الصغرى لابن بطة والإبانة لأبي الحسن الأشعري وعقيدة الحافظ عبد الغني ولمعة الاعتقاد والعلو لابن قدامة والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية لابن تيمية رحم الله تعالى الجميع. وأما المؤلفات على طريقة المتأخرين فهي تعنى بإيراد الآيات والأحاديث والآثار والرد على المخالفين في كل موضوع على حدة، وعند ذكر الأحاديث والآثار يعزونها إلى كتب المؤلفين المتقدمين المسندة فيقال رواه البخاري ومسلم وأبو داود دون أن يذكروا شيئا من الأسانيد، مثل الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ومنهاج السنة وضرء تعارض العقل والنقل والإيمان كلها لابن تيمية والعلو للذهبي واجتماع الجيوش الإسلامية وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وإن كان هذا الكتاب في نسبته إلى ابن القيم كلام، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ومختصر الصواعق المرسلة لمحمد بن الموصلي وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروحه وما ذكر من الكتب تمثيل وليس استقصاء، يعني هذا على سبيل الايه؟ على سبيل المثال وليس على سبيل جرد المؤلفات في عقيدة أهل الإسلام. الأخ يقول حد الأرواح ولا الروح؟ لا بالفعل الروح، لا الروح هو اللي فيه كلام، الروح هو اللي فيه كلام بالنسبة لي هل هو بالفعل كلام ابن القيم رحمه الله أو ليس كلامه، وعلى فرض إن كلامه فالظاهر والله تعالى أعلم إن كان من كلام ابن القيم فالظاهر إنه كان في فترة علمه الأولى قبل أن يتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويعرف العقيدة الصحيحة. هذه يعني مقدمة أو تمهيد بين يدي شرح هذه الرسالة، لننتقل بعد ذلك إلى كلام المصنف حفظه الله، حيث ذكر هو الآخر مقدمة بين يدي رسالته قال فيها: هذه نبذة في أصول أهل السنة والجماعة، شيء لطيف يسير في العقيدة، تم إعدادها ونشرها استجابة لكثيرين من القراء طلاب العلم منهم والعامة في ضرورة عرض أصول عقيدة السلف وقواعدها بعبارة موجزة وأسلوب واضح مع التزام الألفاظ الشرعية المأثورة عن الأئمة قدر الإمكان. لذا خلا البحث من التفصيلات والتعاريف والأدلة والأسماء، أسماء العلماء الذين قالوا بهذا القول، والنقول والهوامش التي قد تكون ضرورية أحيانا لتوثيق الإيه؟ توثيق المعلوم، يعني أنا عندما أذكر المعلوم وأقول دليلها من الكتاب كذا ومن السنة كذا وممن قال من العلماء بها فلان وفلان وفلان وفلان، هذا كله نوع من الإيه؟ توثيق المعلومة حتى وإن كانت صحيحة. فإن الرغبة في تحقيق هذا المطلب في كتيب خفيف المحمل والمؤنة حالت دون ذلك، ولعل هذا البحث يكون نواة لمؤلف متخصص يستوفي ما نقص ويلبي رغبة المستفيد إن شاء الله تعالى. يعني هذه طبعا كمقدمة بين يدي كلام المصنف حفظه الله، لا تحتاج إلى بيان. ثم افتتح رسالته بتمهيد بين يديها قال فيه: العقيدة لغة، يعني بدأ بتعريف العقيدة لغة واصطلاح، لأن طبعا الحكم على شيء فرع عن تصوري، فأنا عندما أريد أن أقول أو أقرر أن أعطي درسا في التوحيد أو في العقيدة أو في الأصول أو في المصطلح أو نحو ذلك، لابد أن أعطي فكرة عن إيه هذا الفن الذي سأدخل فيه أو سنبينه للناس. فهو بدأ ببيان معنى العقيدة لغة واصطلاحا على طريقة المتقدمين في التصنيف. قال: العقيدة لغة، احنا اتفقنا قبل كده ان ما بين قوسين او ما بين معقوفتين هكذا، ده كلام مين؟ كلام المصنف. والكلام ببنط اكبر بعض الشيء، يعني اظهر من الكلام اللي انا ذكره او اللي مذكور عنه. العقيدة لغة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة. أصل العقيدة في اللغة مأخوذ من الفعل عقدا، نقول عقد البيع واليمين والعهد، أي أكده ووثقه. ومنه قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم، لا في خطأ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ده محل الشاهد الآية، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هو ده محل الشاهد، لأن احنا بنتكلم عن الايه، عن العقد والتوثيق. يبقى الآية: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أكدتموها وعقدتم قلوبكم عليها بحيث لا يبقى فيها تردد ولا ريبة. ومنه الفعل اعتقد بمعنى صدق، يقال اعتقد فلان الأمر إذا صدق وعقد عليه قلبه، أي آمن به. ويفهم من هذا أن العقيدة في اللغة تأتي بمعنيين: الأول بمعنى الاعتقاد، فهي التصديق والجزم دون شك، كالعقدة التي لا تحتمل الايه، الفك والنقض. واضح الكلام؟ يبقى الايه، لابد في امور الاعتقاد من الايه، القطع الذي لا يدخل شك ولا ريبة، كعقدة لا يمكن حلها. الثاني بمعنى ما يجب اعتقاده أو ما يجب الاعتقاد به، ومن هنا يقولون الإيمان بالملائكة من العقيدة، أي يجب اعتقاده أو مما يجب الاعتقاد به. هذا فيما يتعلق بمعنى العقيدة لغة. نفهم منها إيه؟ إن أمور العقيدة لا يصلح فيها التذبذب، بل لابد أن يكون فيها توثيق وربط بقوة وشدة، ولا يدخلها أي شيء من الشك والريب. دي أمور العقيدة لابد كلها تبنى على هذا الأساس، كأن يكون القلب انعقد عليها بحيث لا يقبل سواها. واضح؟ طيب. قال: واصطلاحا الإيمان الجازم بالذي لا يتطرق إليه، لا، الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، لدى معتقده. الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. والحقيقة أن المعنى الاصطلاحي قريب من المعنى الايه، اللغوي، لأن الشرط عندنا أنه لا يوجد شك ولا ريب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يبقى لابد من القطع والجزم والثقة التامة بحيث لا يوجد أدنى شك أو شبهة أو ريبة. ويقال في تعريف العقيدة اصطلاحا: هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك. وهذا التعريف أدق من التعريف الأول، لأن كلمة الإيمان، الإيمان ممكن يكون متعلق بإيه؟ بأصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن أمور العقيدة أوسع من ذلك، حتى دخلوا فيها باب الأسماء والأحكام وأمور أخرى، بل أحيانا ذكروا مسائل فقهية ضمن المسائل الاعتقادية، لأنها هي التي ميزت أهل السنة عن غيره. يعني يذكرون مثلا المسح على الخفين، تجد كتاب بيتكلم في العقيدة، سبحان الله، لماذا يذكر مسألة المسح على الخفين؟ ليميز أهل السنة عن غيرهم من الشيعة وأمثالهم. فأحيانا يحتاج المصنف في العقيدة إلى ذكر مسائل عملية لا لشيء إلا ليبين تميز وتفرد أهل السنة عن غيرهم. وهذا التميز مطلوب ولا مش مطلوب؟ ده مطلوب ومنصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. فمما يميز عقيدة أهل السنة والجماعة الظهور والوضوح، لا فيها شيء يحتاج إلى الإخفاء أو التستر أو أبدا، ولكن واضحة وظاهرة، وضوح الشمس في رائعة النهار. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. والله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. فالحصل أن عقيدة أهل السنة ظاهرة وواضحة جدا، ما فيها لبس ولا غموض. وسبب أن قلت لكم أنه ممكن آية واحدة في القرآن الكريم تجمع أصول هذه العقيدة. يبقى بنقول في تعريف العقيدة اصطلاحا: الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك. وسميت عقيدة لأن الإنسان يعقد عليها قلبه. والحقيقة الأصل في الصلاح صلاح العاجل والآجل، صلاح إيه؟ صلاح القلب. فمتى انعقد القلب على عقيدة صحيحة لا ريب فيها ولا شبهة، صلح ما وراء ذلك من أعمال الجوارح. نعم. قال: فالعقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار، أي العلمية والأصول، علمية كانت أو عملية، علمية كانت أو عملية. لا طبعا البعض يتصور أن مسائل العقيدة كلها إيه؟ علمية. لا، ده في أمور عملية أيضا، كما يتعلق بالسجود للصنم ومسألة الحاكمية ونحوها، فهي أمور إيه؟ أمور عملية أكثر منها علمية. بل نحن نريد من خلال هذا الشرح إن شاء الله أن نحول العقيدة من مسائل علمية إلى إيه؟ واقع عمل بالفعل، بحيث تكون حياة المرء محكومة ومضبوطة بالإيه؟ بالعقيدة. كل ما يفكر أن يفعل شيئا يرجع: أنا قصدت بهذا العمل وجه الله عز وجل أم لا؟ طب هذا العمل مما يرضي الله تبارك وتعالى أم لا؟ كذا كذا. يبقى كلها أمور مرتبطة بالإيه؟ نعم. أقول: العقيدة الإسلامية إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل دينا لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. أنت ممكن تجد النهاردة بعض المؤلفات مكتوب عليها الإيه؟ العقيدة الإسلامية، وهي أبعد ما تكون عن العقيدة الصحيحة. لكن نحن الآن بنتكلم على إطلاقات، أن معنى نقول عقيدة إسلامية أي عقيدة منسوبة إلى الإسلام. الأصل الإسلام المصفى ولا المدخول؟ يبقى المصفى. فلما نقول عقيدة إسلامية يبقى المقصود عقيدة الإسلام المصفى، أي العقيدة الإيه؟ الصحيحة. أما دعوى من يدعي إن الكتاب اللي صنفه على طريقة الأشاعرة أو على طريقة الصوفية أو غيرهم إن ده عقيدة إسلامية، فعقيدة إسلامية باعتبار إيه؟ ظنه، باعتبار ظنه وما يعلمه هو. أما في ميزان البحث العلمي فهي إيه؟ عقيدة غير إسلامية، وإن حوت بعض الأمور الصحيحة وبعض الأمور الإيه؟ المخالفة، لأن مسائل العقيدة كما قلت لا تحتمل. ولذلك عندما نعلق على قول بعضهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، نقول هذا الكلام غير صحيح. نعم نتعاون فيما اتفقنا عليه من باب قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وما دمنا قد اتفقنا فلا يتصور أبدا أن يوجد اتفاق مع إيه؟ مع ضلال، هذا مستحيل كما سيأتي بيان. لكن إذا اختلفنا فهناك خلاف يسعني ويسعك، وهناك خلاف لا يمكن أبدا أن أرضى به أو أقبله إذا كنت على منهج صحيح وطريق سليم. فالاختلاف العقدي لا يصلح أبدا أن أقول إنه إيه؟ أعذر غيري فيه. أعذره لماذا؟ نعم ممكن ألتمس له العذر إذا كان إماما المعروف عنه نصر السنة والاجتهاد في ذلك، وله من الانتصار للدين والذب عن حياض الشريعة ما لا يخفى. يعني نحن الآن مثلا لا نسلم أبدا للحافظ ابن حجر أو للإمام النووي في تأويلهما لبعض الصفات، ولا نسلم ونقول، ولكن نلتمس لهم العذر بأن هذا يعتبر كيه نقطة سوداء في صفحة كبيرة بيضاء مثلا زلت عالم، ونلتمس لهم العذر بأن هذا هو العلم الشائع في هذا الزمان بحيث لم يكن يعرف سواه، فخلاص والإنسان حديث المعرفة. هذا هو العلم المشهور في هذا الوقت، اللي معروف عند الناس في هذا الوقت، واللي عليه الإمام وسائر الأمة هي العقيدة الإيه؟ الأشعرية. فهو تعلم هذا، تلقاه علما ونقله تعليما، يبقى معذور ولا مش معذور؟ معذور، ولكن نتابعه؟ لا، نرد قوله ونحترم مكانته. هذا هو الإنصاف في مثل هذا الباب. لكن أنا أتكلم عن إيه؟ عن أئمة سنة، عن أئمة سنة، مش عن كل مبتدع أو كل مخرف، لا، أنا أتكلم عن أئمة سنة شهد لهم بالتسنن والانتصار للدين، وإن أكثر ما ذهبوا إليه من أمور الاعتقاد موافق للسلف الصالح، وأنهم لم يقصدوا مخالفة السلف، وإنما دخل عليهم بباب عدم العلم والغفلة ونحو ذلك، إنما لا نتابعهم وفي نفس الوقت نلتمس لهم الأعذار إذا كانوا على طريقة سديدة ومنهج صحيح إلا في هذه الإيه؟ المسألة. لألا يقال طيب أنت بتقول بمسألة الموازنات وكل واحد نتكلم عن سيد قطب يبقى لابد نقول أن له من الحسنات كيت وكيت وكيت وكيت، ونتكلم عن فلان يبقى له كيت لا، مسألة ليست هكذا. المهم هذا الرجل علم من أعلام السنة ولا هو مخلص من يومه؟ فالذي تلتمس له الأعذار ويعتبر قوله ويحترم فكره الصحيح هو من كان من أعلام أهل الإسلام وأهل السنة. فإذا أطلقنا كلمة العقيدة الإسلامية يبقى المقصود بها إيه؟ العقيدة المصفاة المنسوبة إلى الإسلام المصفاة المنقول عن الكتاب العزيز والسنة المطهرة وما والاهما. وللعقيدة الإسلامية أسماء أخرى عند أهل السنة والجماعة، منها في ناس معهمش الورق، هل عجز في التصوير ولا ها؟ أنا شايف بعض إخواننا ليس معهم الورق، يعني المتابعة تبقى صعبة شوي. الأسبوع الماضي طيب، حتى لو كان الأسبوع الماضي ما يبقى موجود مع الجميع عشان يمكن المتابعة. يعني العقيدة الإسلامية لها أسماء أخرى عند أهل السنة والجماعة، منها أولا التوحيد، لأنه يدور على توحيد الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فالتوحيد هو أشرف مباحث علم العقيدة وهو غايتها، فسمي به هذا العلم عند السلف تغليبا، كما نسمي الصلاة قراءة أو قرآن، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان المقصود قرآن الفجر ولا المقصود صلاة الفجر؟ لكن لأن القرآن أفضل ما يقال في الصلاة فسميت الصلاة بإيه؟ به من باب التغليب، أو نقول مثلا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي سلم قال أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. هل المقصود أنه يبقى جالس ويسجد ويطول السجود لله عز وجل، ولا المقصود بكثرة الصلاة؟ ولكن أتى بالسجود تعبيرا عن الصلاة لمكانة السجود، باعتبار أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. فطارة نعبر عن الصلاة بالقرآن باعتباره أفضل ذكر يقال فيها، أو بالسجود باعتباره أفضل هيئة من إيه؟ من هيئاته. كذلك التوحيد هو المقصد الأسمى من وراء علم العقيدة بالكلية، لا سيما توحيد الألوهية، لأن المسألة في النهاية مرتبطة بإيه؟ إفراد الله تبارك وتعالى بما يجب له. خلاص، فيبقى مدار أمور العقيدة كلها على إيه؟ هذا الهدف أو هذا المبدأ، فسميت توحيدا من هذا الباب. ثانيا السنة، والسنة الطريقة، فأطلق على عقيدة السلف السنة لاتباعهم طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في ذلك، وهذا الإطلاق هو السائد في القرون الثلاثة الفاضلة. ارجع بقى إلى الصحابة، تابعين، أتباع التابعين، تجد أن كلمة السنة إذا أطلقت يعني ربما كما ذكرت لكم هناك مؤلفات باسم الايه؟ السنة، وتجد هذه المؤلفات تدور حول أمور العقيدة. أنت متصور أن السنة ما دون الايه؟ ما دون الواجب، ما دون الواجب، لا المسألة مش كده، مسألة السنة معنى الطريق، وأساس الطريقة العقيدة، ولا لا؟ فعندما نقول سنة يبقى المقصود أساس الطريق وبدايته وجادته، وهو العقيدة الصحيحة. ثالثا أصول الدين وأصول الديانة، والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني عليه غيره، ولا شك أن الدين كله مبني على العقيدة، والأصول هي أركان الإيمان وأركان الإسلام والمسائل القطعية وما أجمع عليه الأئمة. فلما نقول أصول الدين يبقى المقصود بإيه؟ ما أجمع عليه من أمور الاعتقاد. نعم، ولهذا كانت إيه؟ أصلا يعني حتى عندنا في العامية نقول إيه؟ الذي ليس له أصل يشتري له كبير، أو أصل، أو يبحث له عن أصل، يعني أمر يرجع إليه. فالعقيدة الصحيحة اللي بنسميها أصول الدين هي التي يرجع إليها دائما. رابعا الفقه الأكبر، وهو يرادف أصول الدين مقابل الفقه الأصغر وهو الأحكام الاجتهادية. ولعل البعض يقول أصول وفروع، أصول وإيه؟ وفروع. فالمقصود بالأصول ها أمور الاعتقاد، والمقصود بالفروع الأحكام العملية، ما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة ونحو ذلك من أحكام إيه؟ عملية. فقالوا أصول وفروع، وإن كان هذا التقسيم لم يكن مشهورا على عهد السلف الصالح، لكن أحيانا بنحتاج أن نتكلم به من باب المسامحة أو التسامح، لكي نميز بين أمور العقيدة وأمور العمل. نعم. خامسا الشريعة، أي ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من سنن الهدى، وأعظمها أصول أو أعظمها أصول الدين يرحمكم الله، الإيمان، ويشمل سائر الأمور الاعتقادية. وقد يخصه البعض بأصول الإيمان الستة المعروفة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقد يتوسع المرء فيتكلم عن أمور العقيدة كلها من خلال إيه؟ مصنف يسميه بالإيمان. نعم. قال: السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة، ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي نسبة إليهم. السلفية في الحقيقة تطلق ويراد بها أحد معنيين: حقبة تاريخية أو مدة زمنية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة المتقدمة، كما في حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا بنقول إيه؟ هذه فترة زمنية محدودة بزمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فهؤلاء هم السلف باعتبار إيه؟ المنهج والفكر، ولا باعتبار الزمن؟ باعتبار الزمن. واضح؟ ثانيا: الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل بهما على مقتضى فهم الصحابة والسلف. فالسلفية بالإطلاق الأول تكون مرحلة تاريخية قد انتهت بموت رجالها، خلاص الثلاثة في القرون الأولى انتهت ولا ما انتهتش؟ انتهت. يبقى السلفية بهذا الاعتبار إيه؟ فترة زمنية وإيه؟ ومضت. نعم. وبالإطلاق الثاني تكون منهجا باقيا إلى يوم القيامة يصح الانتساب إليه متى التزمت شروطه وقواعده، لحديث: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، رواه مسلم وللبخاري رحمه الله تعالى نحوه. وعليه فكل متأخر عن زمن السلف، كل من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة ده، ولكنه على مذهبهم وطريقتهم في الاعتقاد والعمل، يكون سلفيا بالإيه؟ الإطلاق نهو الثاني ولا الأول؟ بالإطلاق الثاني، اللي هي مسألة الاتباع، اتباع المنهج والسير على الطريقة والعمل. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هنا بيطرح سؤال: نحن الآن نذم التحزب والتعصب والجماعات ونحو ذلك، يعني ما انتهينا من جماعات الإخوان والتبليغ والآخر وطلعتنا بجماعة السلف، هل هذا الكلام مقبول ولا مردود؟ إلى أن البعض يا جماعة بيحاول أن يصور أن السلفية جماعة على طريقة الجماعات الأخرى بمنهج وسمع وطاعة وتنظيم وترتيب إلى آخره كالجماعات الأخرى، إخوان تبليغ إلى آخره. لا، الأمر ليس كذلك. فبتكلم الآن على سلفية منهج وطريق، منهج وطريق. طب ليه؟ لأن لما اختلطت المفاهيم وأصبح التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل جد عسير، كان لابد من هذا الإيه؟ التميز. طيب أنت الآن تقول أنا مسلم، ثم الشيعي بيقول أنا مسلم، والجهمي بيقول أنا مسلم، والخارجي بيقول أنا مسلم، والشيعي بيقول أنا مسلم، والمرجئ بيقول أنا مسلم، وكل واحد بيقول أنا إيه؟ مسلم. طيب هيقول لك لا، أنا مسلم سني، أنا مسلم سني. هنقول كذلك القوم يقولون إنهم مسلمون سنيون، نحن أهل سنة ولسنا إيه؟ ولسنا شيعة. طيب محتاجين قد تاني مسلم سني ايه؟ ها؟ سني على طريقة مين؟ على طريقة الإمام اللي وضع لك المنهج والطريقة، ولا على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ؟ فمن هنا جاء مصطلح إيه؟ مسلم سني سلفي، تختزل الكلمة دي كلها ويتقال أنا إيه؟ أنا سلفي. واضح يا جماعة؟ لألا يعني تختلط الأمور عند الناس ويقولك ألا إحنا خلصنا من جماعة كذا وكذا وكذا طالعين لجماعة تانية، وبعدين السلفية تتحول إلى سلفيات، سلفية اسكندرية وسلفية معرفش إيه وسلفية إيه وسلفية إيه. لا يا جماعة، السلفية طريقة واحدة ومنهج واحد، لا يتصور إلا أن يكون إيه كما قال ابن تيمية رحمه الله، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ومن هنا دائما ما نقول احذر أن تعلق اعتقادك ودينك بشخص كائنا من كان سوى النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. قد نتعصب لشخص، هل لذاته أم لطريقته ومنهجه السلفي الواضح المعالم والدلائل؟ يعني كثير جدا ما بنذكر كلام نقول إمام أهل السنة الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو نحو هؤلاء، هل نحن متعصبون لهذه الأسماء أو لذوات هؤلاء الأشخاص؟ لا والله. ولكن لما كان هؤلاء منارات وعلامات على المنهج السلف الصحيح، بدأنا نكثر من ذكر إيه؟ أسماءهم لنعلق القلوب بمنهجهم لا بذواتهم. وهو دي خطورة الأمر الآن ومشكلة المشاكل، إن بعض الشيوخ بيربي الطلبة على التعصب لذاته، فيقول لك أعلم أهل الأرض بالعقيد، أعلم أهل الأرض بالفقه، وهو سبحان الله العظيم لا يعرف أيضا أو لا يعرف أصلا كيف يميز بين عالم وأعلم وفاضل وأفضل. منين يا ابني؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ هل عندك من العلم ما يؤهلك للحكم على هذا وتقديمه على ذاك؟ الأصل اللي يحكم على واحد ويقدمه على غيره يكون إيه؟ أعلم من الاثنين، صح ولا لا؟ يعني نحن الآن نقبل حكم الله تبارك وتعالى على العباد، لماذا؟ لأنه يعلم السر وأخفى، وهو اللطيف الخبير، خلاص انتهت القصة. ونقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم متى حكم؟ لأنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ولذلك هنا تعجبني مقالة غاية الروعة لعلها تصلح كثيرا مما فسد بالتعصب للأشخاص أو بسبب التعصب للأشخاص، لما قال معاوية رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنت على ملة علي، أي على طريقته ومنهجه؟ قال لا، مع أن ملة علي مقبولة وحق أم لا؟ أحد الخلفاء الذين أمرنا أن نأخذ بسنتهم ونعض عليها بالنواجذ. قال ولا على ملة عثمان ولا على ملة عمر ولا على ملة أبي بكر، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الفقه، هو ده اللي نريده، لا تعلق بالأشخاص ولا تعصب أبدا لشخص ولا تحزب حول طائفة، فضلا عن إيه أن نتحزب حول شخص. ليه؟ هذا الشخص معصوم؟ حاشا لله، هو إنسان يجهل ويعلم، يخطئ ويصيب، وكل يؤخذ من قوله ويترك، فلماذا؟ وبعدين تسمع بقى هذه الألفاظ والألقاب الرنانة، أعلم معرفش إيه بإيه وأعلم إيه وأفضل إيه، يا أخي اتق الله، حرام عليك. يقولك ما شهدنا إلا بمعالمنا، طيب أنت جلست من غيره، سمعت من مين سواه؟ حظك أنت من العلم إيه لكي تحكم وتفضل واحد على واحد؟ مشكلة المشاكل اليوم، يعني كثير من الشباب شاغل نفسه بأن فلان أعلم من فلان، وفلان أقوى في الحديث من فلان، وفلان يقبل قوله في المسائل الفلانية ولا يؤخذ عنه في المسائل. إيه ده؟ أنت مين؟ وإيه مكانك من العلم لكي تنصب نفسك حاكما على البشر وتقوم بتصنيفهم؟ وإيه المصلحة اللي تترتب على ذلك؟ المصلحة في الآخر إن إحنا حبسنا الناس في بوتقة حول فلان أو علان أو طائفة أو نحو ذلك، فهنا تبدأ السلفية تبقى إيه؟ سلفية. واقع ولا مش واقع؟ بالله عليكم، واقع ولا مش واقع؟ واقع. ومن شأه إن أنا عندما أدرس أصور للناس إن أنا الإيه؟ الأعلى في هذا المجال، وإنه لا قول يعلو قولي ولا أحد يبلغ مبلغي وكذا. ففي النهاية أربي الطالب على إنه يغض الطرف عن أي واحد ولا يسمع لغير، يبقى الخلل أتى من مين؟ مني أنا. فطريقة الشيخ في التعليم هي التي تدفع الطالب أو الطلبة للتعصب له والتحزب حوله، لكن لو رباه من الأول على المناقشة وإن قول هذا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، أو كما قال مالك رحمه الله تعالى قولي في نظر صواب يحتمل الخطأ وقول غيري في نظر خطأ يحتمل الصواب، لابد من ترك هذه الاحتمالية. أما الآن يعني أنت سبحان الله العظيم مسألة كمسألة الإيمان اللي أثرتها في أول الكلام، تجد واحد يتبنى قولا في المسألة وآخر يرد عليه، ادخل على المنتديات وانظر ماذا يفعل الشباب. سبحان الله، طائفة تدافع بكل ما تملك عن هذا القول، وطائفة تدافع عن القول الآخر، وربما والله ما عرفوا ولا حرروا محل النزاع بين هذا القول وذلك، لكن هو مجرد الانتصار لمين؟ للشيخ. ليه؟ لأنه أعلى من الناس في العقيد، يبقى لابد ننتصر لقوله. وإن أي واحد هيرد عليه أو هيتعرض ليه يبقى ده إما حاقد أو ناقم، ونبدأ سبحان الله نتهم النيات ونصنف الناس ونطرح كل دماغ. فدائما ما نقول اعرف الحق، تعرف أهله، وحذار ثم حذار ثم حذار من معرفة الحق بالرجال. الرجال لا يدومون، لا يدومون على طريقة واحدة، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. أنت لا تضمن يا أخي، بالله عليكم أخوف ما كان يخاف السلف إيه؟ ها؟ زيغ القلب، زيغ القلب. أخوف ما كانوا يخافون سوء الخاتمة عياذا بالله. طب دول السلف، الإمام البخاري عليه رحمة الله يبوب في صحيحه بابا يقول فيه باب شدة خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ويذكر عن ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ليس فيهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ده 30، من اللي أدركهم ابن أبي مليكة من الصحابة؟ أدرك وسمع من عائشة الصديقة بنت الصديق وأختها أسماء وأبي هريرة وجمر، ثم أدرك بالسن جماعة أجل كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وآخرين، ومع هذا يصف حال هؤلاء يقول لهم إيه؟ كلهم يخافوا النفاق على نفسه. طب إحنا بالله عليكم نأمن النفاق؟ يقول الحسن والله ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. ما أمن النفاق إلا منافق، ولا خاف النفاق إلا من؟ إلا مؤمن. هذا هو الحال. يبقى كيف نتعلق بأشخاص والله أعلم هل هذا الشخص سيستقيم على الجادة حتى يلقى ربه عز وجل، أم ينحرف، أم يخلط، أم إلى آخره. مسألة متوقعة ولا مش متوقعة؟ وواقعة أم غير واقعة؟ والله واقعة. وكم من أناس كنا نظن أنهم على المنهج، وكانوا لا يتكلمون إلا باسم السلف والمنهج وفي الآخر طلعوا أحوالهم. تفيض الدمع أو تفيض العين دمعا لسوء حالهم، بل ربما ينزف القلب دما لسوء أحوالهم وتحولهم عن الطريق، حتى إن منهم من يقول بأقوال هي أقرب إلى الردة منها إلى الإسلام. وفي يوم من الأيام كانوا يعلنون أنهم يدافعون عن المنهج وطريقة السلف، وإنه لا سلف غيره وإلى آخره. فالمسألة ليست مسألة إيه؟ أشخاص، هذا ما نريد أن نتيقنه، بل حق قائم بذاته، لأنه منسوب إلى مين؟ الحق المبين سبحانه وبحمده. إذن لا يحتاج إلى علامات عليه، ولكن هو علامة على نفسه، فالحق يعرف بذاته لا يعرف بالرجال. والحذر، كل الحذر من أن يعرف الحق بالرجال، ولكن العكس، يعرف الرجال بالحق. نقول هذا الرجل على الحق، على الجادة، على الطريقة المستقيمة، على عنه وعلى رأسه، لكن مع هذا لا نأمن على أحد ولا نيأس من صلاح أحد. يبقى إذن لما نقول أنا سلفي ده اعتبار أو اختصار، لأن نقول أنا إيه؟ مسلم سني على الطريقة المحمدية وعقيدة الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أتباعهم. فكلمة سلفي اختصار لإيه؟ لهذا الكلام، وفيها من التميز الذي ربما يحتاج إليه ولا بد في عصر اختلاط المفاهيم واختلاط الآراء وتداخل الأمور. خلاص، لأن يا جماعة مسألة التميز هذه مسألة مهمة جدا، دعك من مسألة التلون والتصنع والمداهنة، ولا لا، هذه المسألة ما أصبحت تصلح الآن، المسألة لابد فيها من الايه؟ من المفاصلة. لكم دينكم ولي دين، لكم طريقتكم التي أنتم عليها ولي طريقتي التي أنا عليه، فأي الطريقتين أقرب إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهي الايه؟ الحق، وما عدا ذلك فهو الباطل. إذن الآن لا عيب أبدا، بل قد يتعين على المرء أن يقول أنا سلف هكذا بملء فيه، ولو جاز التعبير بالتبجح لقلنا كن متبجحا معلنا بسلفيتك. يا سبحان الله، أنا أذكر موقفا جمعني مع أحد كبار الإخوان عندنا في المنطقة، فبيتعرف علي، فأحد الذين معنا قال له فلان أحمد العسل، فقال الشيخ أحمد السلفي، أنا أخوك فلان الإخوان. والله بهذا اللفظ قلت سبحان الله العظيم، يعني من بيننا ومن إخواننا من يتنزه عن نسبة نفسه إلى السلف، أشرف نسبة، والآخر يتبجح يقول أنا فلان الكذا الإخوان. فقلت له يا أخي ألا يسعنا أن نكون مسلمين على الطريقة المحمدية؟ فقال دي مجرد ألقاب. فأصبحت إيه؟ أصبحت ألقاب يعلن بها ويفتخر بالانتساب إليه، فهل يضيرنا أن ننتسب نحن إلى السلف؟ وأول من تكلم بمسألة السلف مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الحق بسلفك الصالح، أو أنا سلفكم أو فرطكم على الحوض أو نحو ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الكلمة فلا بأس أبدا أن نتكلم نحن بها. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام ماتع في هذه الجزئية، وكذلك للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم، فليرجع إليه. طبعا ده سؤال يكثر إيه الدندنة حوله، أنتم بتنكروا إخوان وكذا وكذا وكذا، طبعا أنتم إيه سلفيين؟ لا، في فارق بين جماعة بترتيب بتنظيم بسمع بطاعة اللي ومنهج وطريق. فالسلفية بالنسبة لنا تمثل إيه؟ منهج وطريقة. مين غائبها؟ ها؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وواضع منهجها، مين وضع منهجها؟ الله عز وجل. لا مرشد ولا أمير ولا إمام ولا غير ذلك مما يمكن أن يخطئ كما يصيب. تحديد السنين يعني، والأخ بيقول السلفية هل يمكن تحديدها ب300 سنة؟ خلاص احنا الآن يعني نقدر نقول غضينا الطرف عن السلفية باعتبارها حقبة زمنية، لأن اللي يهمنا الوقت السلفية باعتبارها ايه؟ طريقة ومنهج، هو ده اللي يهمنا. فدعك بقى من مسألة الايه، لأنه حتى الحديث فيه خلاف، فلا أدري هل ذكر أتباع التابعين أم لا، يعني القرن الرابع أم لا. فنحن نتكلم الآن على السلفية كمنهج كطريقة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وأصحابه. نعم. قال أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أقول نشأ مصطلح أهل السنة والجماعة لا سيما بعد ظهور البدع والفرق استنادا إلى الأحاديث والآثار الداعية إلى الارتباط بالجماعة والتمسك بالسنة والمحذرة من الفرقة والاختلاف في الدين والاتباع فيه، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، رواه البخاري. وقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن ذلك ما أخرجه الترمذي مصححا من حديث الحارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا وفيه وأنا آمركم بخمس أمرني الله عز وجل بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي خطبة عمر رضي الله تعالى عنه المشهورة التي خطبها بالجابية مكان، قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وفيه ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال وسموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت أي اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. ومصطلح أهل السنة له إطلاقات عام وخاص، فالعام يكون في مقابل الشيعة، والخاص نقول إيه سنة وشيعة، والخاص ما يكون في مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة كالخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. فهؤلاء لا يدخلون في مفهوم أهل السنة بالإطلاق الخاص. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاث، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، يعني كل من يقول بإمامة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهؤلاء هم إيه؟ أهل السنة. نعم. وقد يراد به أي بالله المفهوم الخاص أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. وقد كان أئمة السلف يطلقون لفظ السنة على مسائل الاعتقاد الصحيح، ومنهم من صنف كتبا في بيان عقائد السلف ومخالفة أهل البدع والأهواء، وسماها كتاب السنة كما تقدم. وأنا عندما أقول أنا سني يبقى الأصل أنني متمسك على الأقل بغالب السنة، لأن في الحقيقة يعني نحن استفدنا ألقابا وأوصافا ربما لا تليق بنا، لأن الآن بالله عليكم لو في واحد بيصدق ويكذب نقول عليه إيه؟ صادق ولا كاذب؟ ها؟ بين بين يعني لا صادق ولا كاذب، أو نقول من باب يعني الحكم للأغلب لو كان غالب حديثه الصدق فهو إيه؟ صادق، وإن كان يكذب أحيانا لا سيما إذا لم يكن يتعمد الإيه؟ يتعمد الكذب. طب الآن الإنسان اللي يفعل من السنة ويطرق أو يأخذ من السنة ويطرق نقول عليه سني؟ والله ما يستحق، وبالتالي يعني أكثرنا لا يستحق أن يقال عنه سني بالمعنى الخاص. بالفعل لو أننا تتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما نأخذ منها وما ندع يبقى يعني وصف السنة هذا وصف بالنسبة لنا فيه نوع من الايه؟ التجاوز. صحيح يعني هل نحن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وأخلاقه ومعاملاته أو الغالب على حنا هكذا؟ الله عز وجل عندما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ابن كثير عليه رحمة الله قال هذه أصل عظيم في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسائر أحواله، يبقى ده السنة ولا لا؟ فهنا لما نقول أهل سنة يبقى ارتباطهم بالسنة ارتباط وثيق قولا وعملا، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء المقبل. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.